آله وصحبه وله. قال المؤلف رحمه الله: ويجب التأخير لتعلم فاتحة ذكر الواجب إن أمكنه تعلمه في الوقت، وكذا لو أمره والده به ليصلي به، ويسن لحاقه ونحوه مع ساعة الوقت. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذه العبارة سبقت. كل حال، هو الأصل أن الصلوات كلها تفعل في أول وقت، يستثنى من ذلك الظهر شدة الحر، والعشاء إذا لم يشق، الثالث تيمم، أحسن تيمم راجل ماء في آخر الوقت. وذكر كذلك في هذه الفقرة متى يجب التأخير، فقال: يجب التأخير تعلم فاتحة ذكر واجب. إذا كان سيكون ذكر واجب يتعلمه حتى يأتي بالصلاة كاملة، إذا كان ذلك في الوقت. وكذا لو أمره والده به ليصلي به، لأنه تعرضه من عنده مستحب وصلاة أول الوقت، وأمر الأب وهو واجب. هذا لا شك أنه مقيد إذا لم يخل بالجماعة. قال: ويسن لحاقه ونحوه مع ساعة الوقت، أي يسن التأخير لحاق ونحوه مع ساعة الوقت. لم يخل بالجماعة ولا المسجد؟ راح يصلي الجماعة بعده. أي على أقصد المذهب الجماعة هي الواجبة، لكن عن القول الثاني نقول يخل جماعة المسجد. في حل شيء، أيه. صلي بالمسجد بعدين يرجع صلي بالجماعة. أي هم هذا حل أحسنت، هم هذا ممكن. نعم. قال راح شيخنا: لو تعلم الفاتحة شيخ، لو أحد يلقفه بالصلاة وقاعد بالصلاة يصلي، واحد يقول له الحمد لله رب العالمين ويقولها بالصلاة، إيه خلاص يكفي من أتى بالذكر الواجب. أو حمل صحيح كذلك يجزئ. الشاهد أنه يأتي بالذكر الواجب، إذا استطاع أن يأتي بالذكر الواجب في غير أوسية الحفظ يجزئ والله أعلم. قال رحمه الله: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها، فإن كبر للإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها كانت كلها أداء، حتى ولو كان التأخير لغير عذر لكنه آثم. وكذا وقت الجمعة يدرك بتكبيرة الإحرام ويأتي. نعم. قال: وتدرك الصلاة أداء بإدراك تكبيرة الإحرام في وقتها. هنا أراد أن يبين أن الصلاة تدرك بماذا؟ قال: تدرك بإدراك تكبيرة الإحرام في الوقت. وعلى هذا إذا كبر الإحرام ثم فاتت الصلاة خرج وقتها، فإنه يكون أدرك الصلاة. وعموما إدراكات تتعلق في مسائل كثيرة، أوصلها بعض أكثر من 20 مسألة متعلقة بإدراكات، هل إدراك ركعة أو إدراك جزء منها. المذهب أنه بإدراك جزء منها، وعلى هذا فإذا أدرك مقدار التكبيرة أدرك الجماعة وأدرك الوقت. وقال: فإذا كبر الإحرام قبل طلوع الشمس أو غروبها ثم غربت الشمس كانت كلها أداء. يلزم من هذا الشيخ إدراك الجمعة؟ يأتينا الجمعة. قال: حتى ولو كان التأخير لغير عذر، يعني حتى لو أخرها لغير عذر إلى آخر الوقت فكبر الإحرام ثم خرج وقت، قال تكون كلها أداء، لكنه آثم أنه خوطي بالصلاة كلها في الوقت. لا يلزم أن يؤخر الصلاة، لما الله جعل وعلى أمره بالصلاة هو أمر بجميع الصلاة في الوقت. لكن لو فعل هذا باعتبار أنه أدرك الصلاة فتكون أداء. طبعا القول الثاني زرك الشيخ أنه ليس أداء بل هي قضاء، إذا تعمد ذلك يكون قضاء لكن لغير عذر. طيب، هذا القول الأول. والمذهب طبعا قبل ذلك قال: وكذا وقت الجمعة يدرك تكبيرة الإحرام ويأتي. هو نص على الجمعة. ليش نص على الجمعة؟ لأن تدرك الجمعة نفسها، يعني فرد مو الجماعة كلها، الجمعة نفسها بإدراك ركعة. أحسن، يعني الجمعة يفرقون، فهو أراد التنبيه على ذلك. إدراك وقت الجمعة يدرك بإدراك ماذا؟ تكبيرة الإحرام. بمعنى لو أن أردنا نصلي الجمعة فأخرنا إلى قبل وقت الظهر، خطبنا ثم كبرنا صلاة الجمعة خارج الوقت، نصليها ركعتين الأربع، ركعتين أدركنا الجمعة. لكن لو أن المسبوق أدرك التشهد الأخير من صلاة الإمام الجمعة فهو أدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام، لكنه ما أدرك ركعة. واضح مسبوق؟ أي نعم. ماذا يصليها؟ ظهرا. فهنا خرق، وهنا أفرغ بين ذلك، لكن نص على هذا ليبين الفرق. والأقرب الله أعلم هي الرواية الأخرى، واختارها شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، أن الإدراك يكون بإدراك ركعة، وهو مذهب مالك. طبعا مذهب يستدلون بحديث عائشة رضي الله عنها، من أدرك سجدة فأدرك الصلاة، وفي رواية ركعة، فقالوا عبر أحيانا مرة بسجدة ومرة بركعة، قالوا فالمراد إدراك أي جزء من الصلاة، وأقل جزء هو تكبيرة الإحرام. وقول الثاني ذلك شخصا قال لا، مراد به الركعة، لا بد أدرك ركعة كاملة، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقام صلى ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، صلى ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الفجر. وأما حديث عائشة سجدة، قالوا السجد تطلق ويراد بها الركعة، قول الله تبارك وتعالى خر راكعا وأناب، هذا العكس، خر راكعا وأناب، أطلقت الركعة والمراد بها السجدة، وكذلك العكس، أدخلوا الباب سجدة أي ركع، أي ركع. وذلك يحمل ذلك توفيق بين الأدلة. والحقيقة كما ذكرنا الإدراكات يكون كثير من مسائل متعلقة بإدراك بالإدراكات، يعني مثلا الجمعة صورتين كما الآن إدراك الوقت، أعطوني بعد الحائض إذا طهرت في أول وقت فأدرك مقدار ركعة أو مقدار تكبيرة تقضي ما تقضي، طهرت في آخر الوقت بمقدار ركعة أو مقدار تكبيرة، إدراك الجماعة بمقدار ركعة أو بإدراك تكبيرة. جون رجل دخل الوقت ثم جون هل يقضي؟ أحسنت، إيه هو زوال المانع عموما من الحائض، تجد سبب الخطاب بلغ صبي، أحسنت، وجود سبب الخطاب، أسلم كافر، إيه كل هذا واحد يعني هو إن فرات فرات. طيب كذلك يقولون مثلا عن القول بإدراك تحية المسجد لا صلاة، إذا قمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، هل يتمها خفيفة أو يقطعها؟ بعض أهل العلم علق بإدراك ركعة، لو بلغ الصبي في أثناء الصلاة المذهب يعيدها يصليها نفل، يصليها مرة أخرى تكون هذه نفل. وقول أظنه قدام إذا ما نسيت يعني بعض الأصحاب أنه بإدراك ركعة، إذا أدرك ركعة فتمت له فرض نفل، وإذا أدرك أقل من ركعة يابد أن إذا كان أدرك يعني كان الإمام بالتشهد الأخير وسيعلم أن هناك جماعة أخرى هل يلحق الإمام أو يصلي مع الجماعة الأخرى؟ هذا حق لا مطلق خلاف من أهل العلم رحمه الله، فقيل أنه يدخل مع الإمام ولو فاتته الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أتيتم والإمام من أتى والإمام على حال فليصنع كما يصنع الإمام، قال النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فصلوا. وبعض أهل العلم يقول لا، إذا كان يغلب على الظن إدراك جماعة أخرى فإنه ينتظر حتى يدرك أجر الجماعة كاملة، هذه فتوى اللجنة دائمة. زي هل يصلي صلاة جماعة ولا صلاة فرد؟ شلون؟ إذا صلى مع الإمام في التشهد الأخير. أيوة. على القول أنه ما يدرك الجماعة إلا بركعة مو بأي جزء منها. تجب عليه الجماعة. هو أفادت الجماعة. قصد إذا كان يدرك جماعة أخرى؟ اي لكن تعرض عندنا امران، احسنت يعني قليل، ولكن تعرض عندنا امران، ادراك الجماعه والخطاب بالدخول مع الامام، كلاهما يعني محل نظر. انا شايف التامين افضل من الانتظار، اي ما شايف مالي والله، الفتوى التشن دائمه انه ينتظر اذا كان يغلب على الظن، لكن ظاهر الحديث فليصنع كما يصنع اليوم. شيخنا بالنسبة للحديث حديثين ركعة وسجدة، ما يقال أن هو الحديث يدل بمفهومه، لم يدرك ركعة من الإمام لم يدرك الصلاة، وما يقال هذا الحديث الأول مفهوم والحديث من أدرك سجدة منطوق. أي مفهوم؟ مفهوم من أدرك ركعة. مفهوم أنه شنو؟ مفهوم أن من لم يدرك ركعة، إحنا سدلنا بالمفهوم، من لم يدرك ركعة لم يدرك الصلاة، لم يدرك الصلاة، هذا استدلالنا. نحطه مع الحديث الثاني من أدرك سجدة فيكون هذا منطوق ذاك مفهوم مقدم منطوق سجدة أي جزء من الصلاة مواظبة. لا بس أنت إيش حتى ذاك مفهوم السجدة؟ أنا مدرك السجدة أي جزء إحنا سجدة يراد. أدرك سجدة ها ولا أدرك الصلاة؟ إيه بس السجدة المراد به أي جزء من الصلاة لأن قطعا. أي من الناحية هذه يعني. أي قطعا ما راح يقيدها ولا هون هون هون الحقيقة نظر ليس منطوق المفهوم. هو الأصل إذا استطعنا أن نجمع الروايات نجمع يعني الأصل كون الراوي عبر بسجدة وعبر بركعة والمعلوم أنه ما يعبر بألفاظ إلا إذا كانت معانيها واحدة معنى واحد وذلك التعارض هنا سيؤدي إلى تخطئة الرواة أو تعارض حديثين والجمع أولى يعني نظير ذلك ما أدركه المسبوق هل هو أول صلاة لآخر صلاة أن تدل أن ما أدركه المسبوق آخر صلاتي يقول النبي صلى الله عليه وسلم وما أدركتم فقضوا فهو يقضي أول صلاتي فهو دخل مع الإمام في الرابعة هي رابعة له ثم يقضي ويأتي بالأولى والثانية ومن قال أنه ما أدركه الإمام أول صلاتي ليسد رواية فأتمه والإتمام يأتي بالباقي. طيب عندنا روايتين فهنا جمع الروايتين على معنى واحد أولى من الترجيح لكن نقول معنى القضاء هو الإتمام فإذا قضيتم مناسككم أي إتممتم وذلك هم حتى نشوف حتى المذهب في هذه المسألة هذه ستين إن شاء الله حتى المذهب عندهم مثلا يقولون إذا أدرك الإمام ما أدرك المسبوق إيش يقولون آخر صلاتي. طيب في صورة التشهد في صورة إذا أتى على التشهد الثاني في المغرب إجماع المراه يعني ما راح يخلي طيب إذا إذا أدرك ركعة أخيرة من صلاة رباعية كيف سيقضي مقتضى المذهب ما راح يأتي بالتشهد الأخير لأن أتى فيه أي مقتضى المذهب شو يسوي يسلم من ركعة الأخيرة قام راح يقضي ركعتين راح يقضي الأولى والثانية ثم يتشهد ثم يتبع الثالث ومقتضى القول الثاني هو ما أدركه أول صلاته لا سيأتي بركعة أخرى ويتشهد ثم يسلم ركعتين لكن ماذا ما قالوا يستثنون هذه الحصورة ولذلك جمع روايات في الأول يعني حتى أهل العلم جمع روايات الروايات تفسر بعضها بعضا كما أن القراءات تفسر بعضها بعضا يعرضون يمكن بالجمعة أحسنت الجمعة يعرضون الجمعة إيش فرقتهم يا شيخ يمكن يقال قياس مع الفارق شلون إن الجمعة الجماعة الشرط صحة الجمعة وإنما يعني قيدناها بالركعة لأن إذا أدرك الركعة راح يدرك معظم الجماعة وإذا ما أدرك الركعة ما راح يدرك معظم الجماعة فكيف يعني شخص بس هو يقول أدرك الجماعة حتى من أدرك التكبيرة لها يعني في العشاء جاء وكبر جلست تشهد أدرك الجماعة لأن ليش هم ما يشترطون هم الجمعة شرط لصحتها الجماعة خلاف الصلاة ما هين شرط صحة الجماعة ولا شرط صح لكن هو الآن أدرك الجماعة ولا ما أدرك بالصورة ثانية أدرك يعني هو ما أدرك أو ما أدرك قال رحمه الله ولا يصلي من جهل الوقت ولم تمكنه مشاهدة الدلائل قبل غلبة ظنه بدخول وقتها إما باجتهاد ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة أو جرت عادته بغراءة شيء مقدر ويستحب له التأخير حتى يتيقن أو بخبر ثقة متيقن كأن يقول متيقن ولا متيقن متيقن سؤالي. يعني ثقة لأن قد تقول على الخبر شيخ ممكن تصير بخبر متيقن أو بخبر متيقن شلون ممكن تكون أو بخبر متيقن أو بخبر متيقن أي أحسن يعني قد ترجع إلى الخبر يعني وصفي الخبر وترجع إلى الثقة كأن يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا ونحوه فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبري يعني بشكل علي متيقن ولا قصدك متيقن إيه متيقن ها يمكن في البزار كنا نقراها متيقن يعني حافظينها متيقن, بس من ثقة لا بالزادة ما في ثقة بس قطعا تتبع الخبر. فرحمه الله فإن أخبره عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف. فإن أخبر عن ظن لم يعمل ويعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف. طيب يقول رحمه الله تعالى ولا يصلي من جهل الوقت ولا تمكنه شهادة الدلائل, يعني ما يستطيع أن يعمل بغلبة الظن قبل غلبة الظن بدخول وقتها, يعني لا يجوز فعل الصلاة إلا بعد غلبة الظن, وهذا فيه أن العمل بغلبة الظن في الشريعة. ودل على ذلك حتى أسمى أخبرنا في يوم الغيم عن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثم طلعت الشمس فعملوا على أذان المغرب بغلبة الظن. قال ونظر في الأدلة أو له صنعة وجرت عادته بعمل شيء مقدر لوقت الصلاة, يعني كما الجار مثلا كان يعمل يقول أنا غالبا أخلص الباب يأذن خلص الباب وصلى ثم غلب على الظن ذلك, أو جرت عادته بقراءة شيء مقدر من القرآن فيعلم أنه إذا انتهى من ذلك مثلا انتهى من الحزب حزبه دخل وقت الصلاة, ويستحب له التأخير حتى يتيقن, أي هو يجوز له صلاة بغلبة الظن لكن أفضل أن يؤخر حتى يأتي باليقين. أو خبر ثقة متيقن أي الحصول, يعني الطريقة الثانية معرفة الوقت إما باجتهاد بنفسي أو يخبره ثقة. فإذا أخبره ثقة لابد أن يكون خبر الثقة عن يقين, فإن أخبره الثقة عن اجتهاد ما يعمل الظن. طيب عمل نوم بمذنين من العادة يكون هو صح يشكل عليه بس إن إذا اجتهد في المؤذن بس العادة عن يقين المؤذن العادة عن يقين أحسن. ثم هم يقولون طيب يعني يقولون في هو لابد من خبر ثقة بيقين إذا كان يمكن الاجتهاد. طيب لو أنا ما أمكن الاجتهاد يعمل بخبر ظن أو لا يعمل؟ يعمل مطلقا يعمل بخبر ظن, وإذا يكون الفرق بين المسألتين يعني هو لا يعمل بخبر ثقة إلا خبر ثقة متيقن إذا كان يستطيع هو الاجتهاد, يعني اجتهاده أو اجتهاد غيره, لكن إذا لا يمكن الاجتهاد بمعرفة الدلائل فهنا يعمل بخبر الثقة ولو كان عن غير يقين, وذلك سيأتي. بالنسبة للساعات أحيانا هيئة حساب يعني هيئة حساب يخرجون خصوصا مثلا لما في السفر أحيانا البرامج أو المواقع واحدة مثلا معتمدة من المطرة وواحدة من هيئة مدو منه واحدة, وغالبا الفرق يكون في الفجر وفي العصر ما هو شيء حتى بقية الفرق خلاص إذا كان كذلك ترد المسألة الأفضل تأخذ حتى يتيقن. ذكر الشيخ ابن عثيمين اختلف تقويمه يهما يعمل وقال الآخر منهما يعني تأخير أفضل شيخنا ويستحب له التأخير حتى يتيقن. قال في الحاشية إلا أن يخشى خروج الوقت تكون الصلاة العصر في يوم غيمه فيستحب التبكير لحديث بكروا بالصلاة في يوم غيم فإنه من فاتته صلاة العصر حبط عمله. صح هذا الشيخ؟ لا ما أظن صحيح وما أذكرنا صحيح, لكن هم يعني خاصة ينصون على العصر لأن فوات العصر أشد من غيره, فاتت العصر بوت يرى أهله في رواية فقط حبط عمله. طيب أو استحب له التأخير حتى يتيقن كان طيب أو خبر ثقة متيقن كان يقول رأيت الفجر طالعا أو الشفق غائبا نحوه, فإن أخبره عن ظن إذا كان خبر ثقة عن ظن لم يعمل بخبره ويعمل بأذان ثقة عارف, وهذا بيجمع المسلمين يعني خبر أذان. نعم ولو كان غير بالغ اللي هو شنو ثقة على الخلاف السابق مذهب ما يشترطون بلوغ وشيخ الإسلام يفرق بين الأذان العام والأذان الخاص. قال رحمه الله فإن أحرم باجتهاد بأن غلب على ظنه دخول الوقت لدليل مما تقدم فبان إحرامه قبله فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه, وإلا يتبين له الحال أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض ولا إعادة عليه, لأن الأصل براءة الذمة ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. نعم قال فإن أحرم باجتهاد أي كبر الإحرام باجتهاد أي عمل باجتهاد الظن أنه دخل الوقت, يعني غالب على ظن دخول الوقت دليل مما تقدم من أدلة تدل بها على دخول الوقت, قال هبان إحرامه قبل تبين أحرم أن كبر الإحرام قبل الصلاة فصلاته نفل لأنها لم تجب ويعيد فرضه لأن لم يدخل وقت ولم يتحقق الشرط وإذا صلى الفرض يعيد هذا الفرض وإلا يتبين له الحال يعني قال عمل بغلطه ظن لكن ما تبين أنه صلى قبل الوقت أو بعد الوقت أو في الوقت أو ظهر أنه في الوقت فصلاته فرض أي صحيحة ولا إعادة عليه لأن أصل براءة الذمة. قال ويعيد الأعمى العاجز مطلقا إن لم يجد من يقلده. الأعمى العاجز عن الاجتهاد إذا صلى بغير اجتهاد إنه ما يستطيع أهل الاجتهاد ولم يخبره شخص بدخول الوقت فصلى قال يعيد مطلقا أي سواء علم أنه صلى في الوقت أو علم أنه صلى قبل الوقت وهذا بقيد إن لم يجد من يقلده. لماذا؟ لأنه صلى بغير اجتهاد أو خبر مقطوع. أحسن بغير اجتهاد وغير خبر مقطوع. هو مطلوب إما باجتهاد وتعذر عليه فمطلوب عليه أن يعمل قبر في قتل متيقن فصلى فخالف الأمر متوجه إليه ودل على أنه إن اجتهد أو أخبره الثقة كفى لا عن غاوة الظن ولا غالب أن الأعمى ما راح يصلي له هذا الظن. شيخ ليش نفس القبلة صح شيخ يعيد إيه أحسن سنه القبلة بس في مواطن من نية خالف القبلة إذا تبين له خطأ قبلة لا إذا تبين له خطأ خلاص يكفي اجتهاده. أي أحسن لكن أقصد إذا صلى بغير اجتهاد ولا تغلب يعيد ليش فرجوا في القبلة وهذه لا المسألة ديك مو هذه إذا تبين القبلة أنه أخطأ لكن اجتهد يكون يكفي الظاهر ها المجتهد ضيف هذا اجتهد لا الظاهر والله ما أعلم لا تبع الأدلة فإنما تقول له بثمة الله هذا ايه. دليل واضح هذا لا حديث الحديث اللي ورد فيها ايه فيه الضعف الحديث فاش كتب حديث من زيد بن أرقم كنا في فإذا نحن صلينا إلى غير القبلة فنزل قول الله عز وجل فإنما تقول له فنزل قول الله عز وجل فإنما تقول له كنا لا يظن فإن أتولوا ثم وجه الله وجه الآية هذا أمر. الأمر الثاني يقولون الخطأ يعني هذا من الفرق تبع الدليل. التفريق الثاني أسباب التفريق بين القبلة والوقت لأن أن القبلة الغالب يقع فيه خطأ بخلاف الوقت لأنه يستطيع أن يتيقن الوقت يستطيع أن يتأخر فيتيقن أنه دخل الوقت بخلاف القبلة الغالب أنها تشكل خاصة على المسافر لذلك سومح فيها وكان أمره أخف وإلا فإن هذه المسألة التي في القبلة هي أوامر أو نواهي أوامر أم مستثناء أوامر أحسن مستثناء أهمل قاعدة أم قاعدة لكن على كلام شيخ الإسلام عبد مضطرد شيخنا يرى العذر بالجهل حتى في باب الأوامر بس الجاهل يعذر حتى في باب الأوامر هل تطبيقاته كلها يطردها لأنها صعبة يا شيخ بالعكس شيخ الإسلام يعني انتصر بقوة لهذا القول وذكر جملة من الأدلة على أنه في باب الجهل طبعا إذا كان غير مفرط يعذر حتى في باب الأوامر نواهي كالجمهور ويعذر حتى في باب الأوامر استدل أدلة منها حديث عمار وعمر لما أجنب عمر صلى بغير وضوء ظن وعمار تمرد لم يأمرهم بالإعادة عمر ما عاد؟ لا عمر ما عاد ما كأنه ربنا صلى جنوب وعاد صلى جنوب ناس جماعة لا هذا هذا يعلم ناس يعلم أي صح ناس الأمر الثاني استدل بحديث مسيء في صلاته قال ولي بعدك بالحق لا يحسن غيره هذا فعلمني فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الصلاة التي ما زال وقتها موجود هو مخاطب بها ولم يأمر بإعادة ما مضى استدل بحديث المستحاضة أن يستحاضة شديدة فأدعوا الصلاة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدها ولم يأمرها بقضاء فاتن الصلوات كذلك يستدل حديث معاوية بن حكم في الصوم حتى يتبين لك الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. طاف عملت إلى عقالين جعل تحت الوسادة ما كنت أكل حتى تبين الأبيض من الأسود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن أسادة كذا العريض إنما هو بياض الليل وسواد النهار. فهنا معاوية قاطع الأكل متى؟ بعد ال قاطع هو جاهل ها؟ يعني. يحسن تروك هذا ما يحسن تالي هو الشيخ صلى الله عليه وسلم استدل في بعد استدلنا كله جنة العدالة جاءت الشريعة ب بالعذر بالجهل كذا أدل العامة وما كله معذب حتى نبعث رسوله. قال رحمه الله وإن أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريمة أي تكبيرة الإحرام ثم زال تكليفه بنحو جنون أو أدرك الطاهرة من الوقت قدر التحريمة. أدرك الطاهرة طاهر عندك في نسخة طاهر ايش عندك يا علي؟ عندي أدركت الطاهرة طاهرة طاهرة ما في نسخة؟ بل في نسخة في طاهرة في طاهرة ايه شوف في عندنا حاشية ايه قال فيها مش حاء قوله طاهر هو الصواب وإثبات الهاء فيها وفي طالق لحم لأنه ما يكون إلا للأنثى. طاهرة الهاء شيخ اي هو طاهرة من الحيض يعني هم طاهر الصواب طاهر الصواب يعني. ليش شيخ الهاء تعود للأنثى عادي لا بس ما يؤنث الوصف هذا اي لأنه ما كو... حائضة ما تقول حائضة حتى بالألف شيخ شلون بالألف اللام كذلك الطاهرة طاهرة يعني. الطاهرة أو أدرك الطاهرة طاهر من الوقت قدر التحريمة ثم حاضت أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه وطهرت الحائض أو النفساء قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريمة قبل لأنها وجبت بدخول وقتها واستقرت فلا تسقط بوجود المانع. نعم هنا كذلك يعني ذكر مسألتين ما يترتب على إدراك هل إدراك تكبيرة الإحرام أو إدراك بالركعة. قال من أدرك مكلف من وقتها أي وقت فريضة قدر التحريم أدرك من الوقت قدر التحريم ثم زال تكليفه بجنون أو حي. قال أو أدرك الطاهر من الوقت قدر التحريم امرأة وهي طاهر أدركت قدر التحريم ثم حاضت وجد المانع أو نفست ثم كلف الذي زال تكليفه أي يرجع إلى المجنون كلف بعد الوقت مثلا فهو أول الوقت يقدر تكبيرة يعني خلينا نقول 5 ثواني ثم زال التكليف ثم بعد ذلك رجع التكليف لي أو الحائض وطهرت بعد ذلك قضوها أي قضوا تلك الفريضة التي أدركوا من وقتها قدر التحريم تقبلوا لأنها وجب دخول وقتها واستقر فتسقط وجود المانع. وهذا طبعا على قول مذهب مطرد باعتبار أنها إدراك تكبيرة الإحرام. القول الثاني يلزم منه ماذا؟ ركعة. إدراك ركعة. فلو فرضنا إدراك ركعة تكون بدقيقة فإذا أدرك الدقيقة من أول الوقت تقضي وإلا فلا تقضي. هو الوقت ولا آخر؟ لا المذهب القول مقتضى القول الثاني. وعلى هذا فالعبرة بإدراك ركعة من أول الوقت. وهذه الصور سواء قلنا على إدراك ركعة أو إدراك كبيرة مما استثني في أول كتاب الصلاة. في أول كتاب الصلاة ذكرنا أن الحائض والنفساء تسقط عنها الصلاة ولا تقضي عن الصلاة إلا في هذه الصورة والصورة التي بعدها فإنها تقضي الصلاة. فالحائض لا تقضي الصلاة إلا في صورتين هذه من الصورة الأولى إذا أدركت أول وقت ثم حاضت فإذا طهرت تقضي هذه الصلاة أدركت من أول وقتها. وعند شيخ الإسلام تيمي رحمه الله أن الإدراك يكون بإدراك بآخر وقت ففي هذه الصورة لا يجب عليها أن تقضي. وقال شيخ الإسلام لا تقضي إلا إذا أدركت من آخر الوقت والمقداري ركعة. قول حنفية. وهذا مرتبط بقاعدة أصولية، هل الواجب أول وقت أو آخر وقت؟ هل الواجب هو أول وقت أو آخر الوقت أو المجموع؟ والجمهور يرون الواجب أول وقت، وشيخ الإسلام يرى الواجب آخر الوقت في هذه الصورة. نعم. قال رحمه الله: ومن صار أهلا لوجوبها بأن بلغ صبي وأسلم كافر وفاق مجنون وطهرت حائض ونفساء قبل خروج وقتها أي وقت الصلاة، بأن وجد ذلك قبل الغروب مثلا ولو بقدر التكبيرة لزمته أي العصر، وما يجمع إليها قبلها وهي الظهر، وكذا لو كان ذلك قبل الفجر لزمته العشاء والمغرب، لأن وقت الثانية وقت الأولى حال الأذن، فإذا أدركه المعذور فكأنه أدرك وقتها. نعم، وهذا عكس، إذا أدرك من آخر الوقت قبل خروج وقتها ولو بقدر تكبيرة لازمته للعصر، وما يجمع عليها قبلها، فإذا أدرك قبل المغرب طهر قبل المغرب فتصلي الظهر والعصر، أو قبل الفجر فتصلي المغرب والعشاء. وهذا ورد عن جميع الصحابة رضي الله عنهم كعثمان وطحم بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم. ما ورد عنه شيخ؟ عثمان بن عوف، رحمه بن عوف وابن عباس رضي الله عنهم، أنهما أمرها بقضاء القضاء الصلاتين التي تجمعان. وهذا حقيقة هو ظاهر كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، ويدل على ذلك ما علله، قال: الوقت الثاني وقت الأولى حال العذر. الأصل في الأوقات الصلوات خمس، لكن في حال العذر تكون ثلاث أوقات، وعلى هذا قالوا هنا حال العذر، يعني يؤيد مذهب ابن عوف وابن عباس، ففي حال العذر تكون كالصلاتين كالصلاة الواحدة، مجموعتين كالصلاة الواحدة. قالوا: بدليل، هل يشترطون نية الجمع؟ نعم، في الوقت الأولى، أي النية الثانية، يعني الآن لو أراد أن يقصر الصلاة يشترط أنه يجمع، إذا به يشترط الجمع، يشترط أنه ينوي في الوقت الأولى ولا ما يصح الجمع وقت الثاني؟ أيوة، فالنية الثانية ما يشترط نية الجمع، واضح؟ والقصر يشترط نية القصر، يشترطون نية القصر، وذلك يفرقوا بين القصر والجمع. لماذا لا يشترطون في الجمع التأخير؟ النية، نية الجمع، لأن وقتين صار كل وقت الواحد. شو الآن القصر يشترطون نية القصر. طيب نية الجمع اشترط إذا كان خل جمع التقديم، جمع التأخير هل يشترط النية؟ لازم يكون مشترط في وقت الأولى ولا ما يصح؟ شو صح؟ إذا ما نويت الجمع وأخرت، إذا الحين أنا ما طرت على بالي صلاة ما نويت الجمع، لا أذن العصر، لا تكون النية أثم وأصليهم، لا أذن الجمع أي في وقت الأولى. أيوة أي. الظاهر المذهب أحسن، لكن المذهب ما يفرق، ولكن على قول شيخ الإسلام ما يشترط، أي نعم، ما يشترط نية الجمع، لأنه يؤيد كلام هذا أن نية الجمع ما تشترط، فعلى وتشترط في القصر للإمام دون المأموم، نعم، حتى لو ما يدري عليه. أي طيب، فنية الجمع لما جزنا لا تشرط نية الجمع، لماذا؟ لأن وقت الصلاتين كان كالوقت الواحد. هذا الشاهد يعني. شيخ ما يشكل عليهم شيخ، إذا واحد مثلا نوى الجمع مسافر ناوي الجمع ثم جون، طيب تلزم نفس الحالة؟ تلزم شو أصلا؟ إنه يقضي اثنينهم، لأن وقتين صار وقت الواحد، تنوي الظهر والعصر في أول وقت، شخص بأول وقت أي؟ لا مسافر أصل أن عادته أنه يجمع، أيوة. أو مستحاضة عادتها تجمع أول وقت، مستحاضة حاضت، أو مسافر جن أفاق بعد المغرب، هل نلزم يقضيهم اثنينهم؟ إيه ما يلزم، هذا ما يشكل على شيء. أحسنت، يعني أحسن شيخ ذكر هذا الافتراض. شيخنا هو مخاطب في العصر، في يعني مخاطب فيها في حال العزيمة في وقتها، وفي حال الرخصة ما يخطب فيها قبل الوقت، وإنما هي رخصة، فما ما تلزم. لا أنت الآن يقول لك مثلا الحين عندي صورتين، الحاضر مر الحاضر، حاضر بعد أول وقت، يعني أول وقت الظهر دقيقة حاضر، راح تلغي الظهر والعصر بس الظهر. لا خل نذهب. نذهب الظهر والعصر. لا نذهب الظهر فقط. بخلاف لو أدركت آخر الوقت. فلو طهرت قبل المغرب. فتقضي ماذا؟ الظهر والعصر فرق. والحقيقة هذا إرادة عليهم، لكن شنو وجه التفريق يعني؟ أكيد هو وجه. يقول تبع أثر الصحابة. طب الصحابة بعضهم يضعفها شيخ. اي احسن طبعا منهم يضعفها ومنهم يصححها. لكن ظاهر كلام شيخ الاسلام انه يجمع. لكن شو الفرق شيخ؟ مو هذا تعليل شيخ. قول عائشة شيخ كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. الاصل ان الاصل ان ما يقضون الا اذا ورد دليل. لكن حتى كان شيخ الاسلام يقول تقضي في هذه الصورة المغرب. لا طهرت آخر وقت. طهرت الظهر والعصر. إيه. ظاهر كلام الإمام متأوى تقل. تمام إن شاء الله. شيخ لعل الحقها بالمعذور الذي زال عذره. شو معنى زال عذره؟ يعني مريض له أن يترخص بالجمع. ترخص فيه كان عامل معاملة المريض اللي مثلا وجد في نفسه خفة في آخر وقت العصر فتلزم الظهر والعصر مثلا. إيه بس ما أدرك في وقت العصر أو وقت الظهر كان حائض ما يتجعل عليه الظهر فطار آخر العصر. أو شوف حقيقة مذهب يشكل عليه، لكن قد يقال على كلام شيخ الإسلام ما يشكل. يعني شيخ الإسلام ما تقضي ما أدركت أول الظهر أصلاً، أدركت أول حاضرت أول وقت ما تقضي هذه الصلاة أصلاً. الظهر ولا العصر. لا الظهر ولا العصر. لكن إذا أدركت آخر الوقت هي تقضي العصر لأنها أدركت وقتها، وتقضي الظهر لأن مجموعة عليه. لأن مجموعة عليه أو لأن لأثر الصحابة. لا ما تقول أي مجموعة عليه، مجموعة عليه يرجع عليك إشكال أول. أثر الصحابة ضعيفة. لا أثر الصحابة صحيحة جمع من أهل العلم. يقولون فيها يزيد بن أبي زياد. أي هو بعض الضعاف أحسن، لكن بعضهم صحيح مجموع الطرق ومجموعة الصحابة رضي الله عنهم. أتوقع مسألة حديثية. إذا صحت خلاص. أي أحسن، لكن من وقت هو يصير حتى بتصحيح. وابن تركمان يضعف الآثار. جوهر الناقل شيخ حقنا. أي تركمان. تركمان يا. ناقل عنه. قال رحمه الله. ويجب فورا ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبا. مرتبا ولا مرتبا؟ مرتبا. شو عندك أنت؟ مرتبا بالتاء التاء فتحة ركن صلاة مرتبا. ولو كثرت ويسن صلاتها جماعة. يعني نفس القضية في مساء خبر فيها مثيقا مرتبا ما في ثقة. لا يعني قضاء الفوائد قضاء مرتبا أو الفوائد يرتب هو. نعم. ويسقط الترتيب بنسيانه للعذر، فإن نسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت، ولا يسقط بالجهل. ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اختيار الحاضرة، فإن خشي خروج الوقت قدم الحاضرة لأنها آكد، ولا يجوز تأخيرها عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح كانتظار رفقة أو جماعة لها. ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا إن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه. وإن لم يعلم ثانيك إن لم يعلم وإن لم يعلم. طيب يقول رحمه الله تعالى ويجب فورا ما لم ينظر في بدنه أو معيشة أو وجد الضرر فالضرر يزال، أو يحضر لصلاة عيد قضاء الفوائد مرتبا. وهنا يريد أن يبين أن قضاء الفوائد واجب وقضاءها لابد أن يكون مرتبا، أي على صفتها، فيبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء والدليل على ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق حيث قضى الصلاة مرتبة فبدأ بالظهر ثم العصر ثم المغرب ثم العشاء. قال ما لم ينظر إذا كان هناك ضرر في قضائها كما لو كثرت القضاء فضاءت يعني خلينا نقول مثلا أسبوع فهو لن يستطيع أن يصلي أو أكثر يصلي يترك له أن يؤخر القضاء. قال أو معيش يحتاجه أو يحضر لصلاة عيد. إذا حضر لصلاة عيد له أن يؤخر فريضة يعني جاء صلاة العيد تذكر أن عليه مثلا الفجر أو عليه ظهر الأمس فقال يؤخر إلى ما بعد صلاة العيد. لماذا؟ قال لأنهم ينهون عن الصلاة قبل العيد ولو صلى قبل العيد قالوا قد يظن أنها سنة فيقتدى به وذلك قال هنا يتركها لمصلحة وحاجة لأن لا يراه أحد فيقتدي به. والنبي صلى الله عليه وسلم أول ما خرج العيد قال خرج إلى المنبر لم يصلي قبلها ولا بعدها. قال قضاء الفوائد مرتبا كما ذكرنا ولو كثرت مو لأنها صلاة العيد مو لأنها تفوت لا ما تفوت صلاة العيد قصد حضرها مع الإمام إلى هذا أمر آخر لكن وما يقصدون هذا ما يحضر صلاة العيد ما يقول العيد ما يصلي قبلها نعم. قال ويسن صلاتها جماعة أي الفوائد تصلى جماعة سنة وإذا قلنا بجماعة واجبة فتجب جماعة إذا كان وجد يرون جماعة واجبة أي فالأصل يعني أقصد أن يصل يقال أنها واجبة إذا كان هناك جماعة ودليل على ذلك حديث فليصليها لا حديث تدخل تبوك النبي صلى الله عليه وسلم ناموا على الفجر صلاها جماعة والقضاء يحكي الأداء ثم ذكر شيخ ما يشمل وصف أو دعاء أي أحسنت يعني قد يسأل بهذا فليصليها إذا ذكرها يشمل وصفه وذاته ومكانه أي نعم أحسن ولكن الأصرح من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة. قال ويصل الترتيب بأحوال الحالة الأولى بالنسيان قال بنسيانه للعذر فإذا نسي مثلا صلى العصر ثم تذكرنا عليه الظهر فهنا سقط الترتيب ويصلي الظهر بعد ذلك فنسي الترتيب بين الفوائد أو بين حاضرة وفائتة حتى فرغ من الحاضرة صحت ولا يسقط بالجهل وهذا على القول من رواية أخرى أنه الترتيب يسقط بالجهل الترتيب يسقط بالجهل والجهل أخو النسيان فإذا جهل وجوب الترتيب لا يأمر بالإعادة كما قال الله جل وعلا ربنا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الحالة الثانية ما يسقط الترتيب قال ويسقط الترتيب أيضا بخشية خروج وقت اغتيال الحاضرة فإن خشي يخرج الوقت قدم الحاضر لأنه أكد كما تذكر مثلا أن عليه الظهر في آخر وقت العصر ولن يتبقى على وقت الاختيار إلا أربع ركعات وهنا ما نقول صلى الظهر ثم العصر لأن لو صلى الظهر قبل العصر كانت عليه فائتة وأخر العصر إلى وقت الضرورة بس توصف بالفوات لا لكن ما نوصفها بالفوات إذا كان لها وقتان ما توصف بالفوات لكن إذا كان لها وقت واحدة وقت واحد خالي في العصر ولو كان وقت اختيار ما يعللون بأنه تفوت يعني لا يجوز فعلها في حال الضرورة لا يجوز فعلها في حال الضرورة ما لم يكن لي عذر هذا عذر لا هو يقول عذر لا بد منه هذا ليس له منه بد الشيخ راح يخل بالترتيب اي لكن يسقط ليش ما نعكسها شيخ لأن شو نعكسها يقول يصلي بالترتيب أو لا من لأن هو راح يعني تعارض الحين ما نقول الوقت أو لا وصل في الوقت أو قصدي الترتيب أو لا من الوقت لا والله والله مثل هذه الحال إنه حال الضرورة يعني أو يقول للشغل لا بد له منه يعني يشددون في الوقت فلا يؤخر حال الضرورة إلا الأمر لا بد له منه. أما هنا فخلال بالترتيب يسقط بالنسيان فأمره أخف. قال فإن خشي وقته خروج وقت قدم الحاضر ناكل. طيب قال ولا يجوز تأخيره عن وقت الجواز كما ذكرنا قبل قليل. ما في استثناء ثانية شيخ؟ اللي هو؟ أجينا الآن. طيب قال والثالث ويجوز التأخير لغرض صحيح. هذا المطلب الثالث. تأخيرها لغرض صحيح انتظار رفقة أو جماعة لها. هذا أو عفوا هذا مو ركن ثالث. هذا كان عن تأخير، لا يجوز تأخيره عن وقت الجواز، ويجوز التأخير لغرض صحيح، يعني يجوز التأخير إلى وقت الاختيار أو وقت الضرورة لغرض صحيح كتارفة أو جماعة. طيب قبل أن خلنا نكمل نرجع المواطن. قال ومن شك فيما علينا الصلوات، وخلها أترك أخير من المواطن، ذكرنا الجهل وذكرنا النسيان وذكرنا خشية خروج وقت الحاضرة، كذلك من المواطن الجمعة خوف فوت الجمعة. فالمذهب إذا خشي فوت الجمعة شنو؟ يصلي الجمعة، يقدم الجمعة، يعني إذا ما بقي إلا ركعة مثلا هو يدخل ويصلي معه ركعة. رواية أخرى أنه يدخل مع الإمام بنية الظهر، يدخل مع الجماعة الإمام فتكون نافلة ثم يصلي الفائتة ثم يصلي الظهر، الرواية الثانية. لكن أقرب المذهب كذلك. قال يسقط الترتيب بخوف فوت الجماعة على الرواية، اختار شيخ الإسلام بخوف فوت الجماعة. وهذه حقيقة مسألة، يعني لو دخل جماعة تصلي العشاء لو صليت قبل المغرب وتفوتك العشاء، هم يقولون تقدم الجماعة. أو قد يقال شو سوي النية، بس الخلاف عن النية يحسن، قال يدخل بناء معهم بنية المغرب فيكون أدرك الجماعة ورتب. لكن في هذه الحالة هم يقولون يقع إشكال في الخلاف في تغيير النية وهيئة الصلاة وتغيير النية. كذلك يقولون لا شك أن جماعة الوقت أولى من جماعة الفائتة، جماعة الوقت أولى من جماعة الفائتة. لذلك جماعة الوقت شو حكمها؟ وجماعة الفائتة سنة، سنة. وذلك سيقدم جماعة الوقت. قال ومن شك فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، وإن لم يعلم وقت الوجوب فمما تيقن وجوبه عليه فوائد لا يدري كم. قال فيما عليه من الصلوات وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا، يعني يعلم قطعا أنه وجبت عليه الصلوات أمس، لكن كم واحدة؟ قال يبرئ ذمته بيقينا، يعني إذا قال والله ما شكك ثلاث صلوات ولا أربع صلي أربع، لا مو يبني على يقين، يبرئ ذمة بيقين أربع صلي أربع، لأن يقينا أنه فاتته ثلاث. فإذا أراد أن يبرئ ذمته بيقين يأتي في الزاد، وإن لم يعلم وقت الوجوب فما تيقن وجوبه. مثلا مجنون أفق لم يتذكر متى أفق، الظهر أو العصر، فمما تيقن وجوبه. متى كلفت يقينا؟ العصر، فتدم العصر، وما قبل ذلك مشكوك فيه، الأصل براءة الذمة. هي حقيقة مثال جميل لقاعدة الأصل براءة الذمة، فلا تجب عليه عبادة. فهنا كما لو شك متى وقت الوجوب نقول مما تيقن وجوبه. طيب نقف عند هذا الحمد لله. ولو لا التحري أو كاحتياط أمر واسع، لكن الأصل براءة الذمة بالأولى خصوصا. إيش الأولى؟ العكس، وتيقن سبق الوجوب أبرأ ذمته يقينا. أيوة. ولولا التحري، أي قصد إذا وجد التحري يحسن، إذا وجد التحري يعمل بغلب الظن. يذهب بالجهل كأنهم يعذرون في تسمون الجهل قسمين، كأن الجهل بالحكم هذا ما يعذرون فيه، أما الجهل بكون هذه الصلاة باطلة، مثال أكل لحم إبل ثم صلى الظهر بعدين توضى صلى بعد الصلوات العشاء أعلم شخص أنه انتقض وضوء بالإبل. أي نعم، هذا كأنهم يعذرون فيه. أي أحسن، وهذا ذكر أصحاب الكشاف، ذكر أن المواطن يعذر فيه بالجهل هذه الصورة، نعذر فيها الترتيب، يعني لو صلى الظهر ثم صلى العصر ثم قيل له ماذا؟ أن صلاة الظهر باطلة، يعني أكل لحم جزور تبين أنه صلى على غير طهارة. فهنا إذا شرطنا الترتيب سنلزمه ماذا؟ أن يصلي الظهر ثم يصلي العصر. العصر لكنه يستثنى في هذه الحالة فيقول يصلي العصر صحيحة للعذر ويصلي بعد ذلك في شروط الصحة. لا في هذه الصورة بس، في الجهل بالحال. شيخ هذا حقيقي بين الجهل عموما يعيد عن الجهل. لو أراد من عليه فايت مثلا المرض ونرك العشاء والجماعة ما عنده وقت الحين أو الجماعة يا يصلي طوف الجماعة يصلي العشاء إذا قلنا بصلاة المغرب. اي نعم. هل كان شيخ الاسلام روايه يجلس؟ لا اذا قلنا اذا قصدك شنو يدخل معاه نيه المغرب؟ نيه المغرب اي اذا قلنا يدخل معاه نيه المغرب خلاص في الراي اذا قام الامام الرابعه هو يجلس ولا لا خيار اما ان يتشهد ويسلم ياخذ الصلاه اي ويدرك معهم الركعه بعدها حتى ينال الجماعه او انه يجلس حتى ينتظر الامام ياتي بالتشهد ويسلم على الامام. هذا قول من لا لا لا شيخ الإسلام عندنا تقدم الجماعة ويصل الترتيب. لا هذا ما يرى المقتدى يتوق. إيه ما يرى المقتدى شيخ تصير بالحرم يا إخوائي إذا يتوق جاي هذا هل دش مع الإمام وما صدق مثلا تبي تجمع هل تصلي مع الإمام ولا تنتظر؟ الله والله أعلم. في مثل الجمع المسافر الأول يدخل مع الإمام لأن هنا ما تعارض عنده وفرض الوقت والجماعة اي الوقت عنده وقت واحد اشكال النية ظهر والعصر اشكال النية لكن الله لا جواز غير ما انت بشيخ تنطرهم خلصون اذا عندك واحد تصلي معه اي لكن فعلا النبي صلى الله عليه وسلم يجير على الجواز. شيخ في طرفة شيخ يذكرها شيخ ذكر صاحب الانصاف ان بعض مشايخه ذكر في مسألة ترتيب طبعا الشافعي يرد الترتيب سنة ذكر صاحب الإنصاف أن أحد مشايخه من الحنابلة يقول رأيت في المنام النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن هذه المسألة. أي مسألة؟ الترتيب. الشافعي يرى أن الترتيب مو مطلوب الترتيب واجب ولا سنة؟ أي فأخبرهم أيهما الراجح فذكر ما قول الشافعي هو الراجح سنة. هو حقيقة ما عندهم دليل إلا فعل يسلم فعل يسلم استحباب. شيخ فليصليها إذا ذكرها يصليها شيخ أو شيء القضاء يحكي الأداء فليصليها شيخ. لا شيخ ما يكون عاجلة ذات الصلاة وصفة صلوات مرتبة. إي لا هذا إشكال أنت حين سدلت موضوع النزاع دقيقة الأصل ليش الأصل الترتيب هو الأصل أنه وجدت عليه هكذا الشيخ فعل النبي عليه الصلاة والسلام مبين لي واجب. لا وين واجب؟ شنو واجب؟ النبي عليه الصلاة والسلام واجب القضاء. قضى الفوائد على صفتها. اي احسن الواجب القضاء لكن الصفة هذه وصفة مبينة للقضاء فتأخذ حكمه مبين مجمع قصير. لا اي بس وين تبين هو صلى يعني هو قضاء شيخ نفس استدلالهم في المضمضة وال نفس استدلالهم في مسح الأذنين أن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك. لا هو ما يمكن حتى وضوء ما يمكن الاستدلال بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك هو قص الكفين ثلاثا النبي صلى الله عليه وسلم ما ورد أنه ترك في وضوء وبالاتفاق نصله لكن لذلك ما يمكن الاستدلال مثل هذا يستدل بالأذنين والرأس ذلك بيان موجب من حقيقة هذا يعني فرق دقيق ينبقي يعني مراعاة نظر الأدلة كل حتى في الحج أوه. الصلاة عموما صلوا كما رأيتمون أصلي هذا موجب أهل أمر قصدي في كل ما فعلنا بالصلاة بالصلاة وكذلك خذوا عن مناسككم أمر بكل ما فعلنا بالصلاة في المناسك ومعلوم قطعا الكل يقول أنه هناك ما هي أركان واجبات وسنن فالاستدلال بهذا هو لا شك من الأحوط الترتيب لكم تساهلوا فيه شوف الترتيب في النسيان في وقت الحجار الحاضرة في الجمعة في الجماعة في الجهل على الرواية منها مؤخف يعني بعضهم يقيس شيخ على حقوق الأدميين إذا كان عندك دين مثلا على شخص دفعت يجوز لك مثلا أنك تدفع له الدفع الثاني مثلا غير عن الدفع الاولى اموال عموما لا في فرق ما عليك شيخ بالنسبه لصلاه المغرب شيخ على قول الشيخ الاسلام شيخ ما تلقى قول الشيخ الاسلام ان النية